الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذكر إن شاء الله تعالى سورة في كتاب العمدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في آخر اللقاء من الكلام عن ميراث الجدات، وذكرنا أولا أن شرط ميراث الجدة هو عدم الأم، إن وجدت الأم فلا ميراث الجدة. ثم ذكرنا من أنواع الجدات أنها على أنواع، فمنها أم الأم، ومنها أم الأب، ومنها أم أبي الأب، وثم نوع آخر وهي أم الأب، يعني عندنا أم الأب وأمهاتهن بمحض الإناث. هذه أيضا نوع من أنواع الجدات التي يذكرها الفرضيون على خلاف بينهم في مسألة ميراثها. ثم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة ما يتعلق بتفصيل الأحكام. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الجدة. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحادين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن وترث الجدة وابنها حي. قال الشارح رحمه الله: وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحادين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الجدة على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وروى قبيصة ابن دؤيد قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن سلم ابن مسلمة، فأمضاها لها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتا فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه مالك في موطئه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن دليل ميراث الجدة عندنا أمران. الأمر الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضائه، والذي رواه المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، وكذلك ما حكاه ابن المنذر من انعقاد الإجماع على أن الجدة وارثة، وأن ميراثها هو السدس إذا لم يكن للميت أم، إن فقدت الأم. فهذا محل الإجماع. والقصة التي حصلت في زمن أبي بكر ثم عمر هي قصة فيها فوائد في الحقيقة. أولا أن أبا بكر رضي الله عنه ما علم ابتداء، ما كان عنده من علم لميراث الجدة من شيء، فوقف عند حدود ما علم، فقال: لا أعلم لك شيئا. ثم قال لها: حتى أسأل الناس. وليس هنا سؤال الناس يعني أفراد الناس، ولكن حتى يسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يسأل العلماء. وهذه فائدة السؤال، حتى ولو كان الرجل عالما فأبو بكر خير أهل زمان وهو خليفة المسلمين، ومع ذلك لما لم يبلغه شيء أو لم يعلم شيئا لم يستنكب أن يقول: أسأل الناس. فقبل خبر المغيرة رضي الله عنه محمد بن مسلمة، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه. وفائدة زيادة عمر هو التشريك. إذا أبو بكر قضى بالسدس وعمر قضى بالتشريك. ما معنى التشريك؟ لما جاءت جدة أخرى، الآن عندنا الجدة هي أم الأب وأم الأم، هذه جدة وهذه جدة، فجاءت جدتان، فعمر رضي الله عنه قال: لا أعلم إلا أن أبا بكر قد قضى في غيرك، ولكن ليس لكم إلا السدس. إذا كانت الجدة واحدة فلها السدس، تستأثر به. وإن كنا أكثر من جدة على الشرط الذي سيأتي إن شاء الله، فإنهن يشتركن في السدس، إذن السدس هذا نصيب الجدة لا يزيد حتى لو كثرت الجدات، حتى لو ورثت أكثر من جدة ليس لهن إلا السدس. قال الشارح رحمه الله: وقوله واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرنا، وذلك إجماع منهم. ووجهه الحديث المذكور أن عمر شرك بينهما فيه، وروي نحوه عن أبي بكر، فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وكان قد شهد بدرا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها. فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. نعم، أبو بكر رضي الله عنه هذه الرواية الأخرى جاءته جدتان، أم الأم وأم الأب، فالجدة المفترض أنها مكان من؟ الأم. لذلك أبو بكر قضى لمن؟ قضى لأم الأم لأنها مكانها. أبو بكر اختار أم الأم لماذا؟ لأنها مكان الأم، فلذلك أعطاه السدس. فهنا قام إليه عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، وقد ذكر في الأثر لبيان فضله وجلالته أنه ممن شهد بدرا، فهو من أصحاب بدر، أصحاب بدر لهم مكان عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، لأن هذه الجدة إذا ماتت ابن البنت لا يرث، هذا الذي مات جدته من أمه هي لو ماتت هو لن يرثها. لماذا؟ لأنه ابن البنت وابن البنت لا يرث. فقال: أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، ابن الابن يرث، الجدة التي هي أم الأب. إذن هذا الذي مات هو بالنسبة لها ماذا؟ ابن ابن، وابن الابن من الوارثين. والمفترض أن الميراث من ورث يرث، يعني هي العلاقة كما يقال ثنائية، كما أنه سيرث فإنه سيورث. فقال، فكأنه لما قال ذلك لأبي بكر رأى أن قوله صواب، فماذا فعل رضي الله عنه؟ فشرك بينهما، جعل بينهما السدس فورث الجدتين. وقوله إذا تحاذين، يعني إذا كانتا في القرب سواء، فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناهم في توريثهما كأم الأم وأم الأب، وقد دل عليه ما تقدم من الحديث. مثال ذلك أم الأم وأم الأب السدس بينهما إجماعا. إذن ما معنى في القرب يا إخوة؟ هو عدد الوصائف بين الجدة وبين الابن. قال عدد الوصائف بين الجدة وبين الابن، يعني عندنا أم الأم كم بينها وبين الميت؟ واسطة واحدة. أم الأب كم بينها وبين الميت؟ واسطة واحدة، إذن هن سواء. لكن أم الأب وأم الأم، لا، هنا هذه الثانية على الدرجة، كانت الوصائف بينها أكثر، فعندئذ إذا لم يحصل التساوي سنعطي للأقرب فقط، تستأثر بالسدس. إذن شرط التشريك التساوي في درجة القرب، شرط التشريك بين الجدات إن شاء الله ذات الأخير. طيب، ترسل الجزء الأول إشارة إن شاء الله. إذن شرط التشريك بين الجدات التساوي في القرب، فإذا اختلفت هذه الدرجة عندئذ نعطي للأقرب دون الأبعد. والآن سأضرب لك أمثلة. فقال أم الأم وأم الأب، الواسطة واحدة بين الميت وبين الجدة، قال السدس بينهما إجماعا. طيب، التي بعدها أم أم نعم، وأم أمي أب، وأم أبي أب، نعم، وأم أبي أم. السدس بين الثلاث الأول وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث. طيب هذا المثال الآن تأملها بعدد الدرجات. قال أم أمي أم، الوسطى هنا كم؟ اثنتان. طيب وأم أمي أب، الواسطة اثنتان. وأم أبي أب، واسطة اثنتان. وأم أبي أم. طيب قال هذه الجدة الرابعة التي ذكرناها في أول الدرس. قال السدس بين الثلاث الأول، إذن ورث ثلاث جدات، وسيأتينا بعد ذلك أنه لا يمكن بحال أن ترث أكثر من ثلاث جدات. قال السدس بين الثلاث الأول وسقطت الأخرى، لماذا؟ لأنها تدري بغير وارث، أبو الأم لا ليس من الوارثين عندها. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. ما معنى أدلى بأنثى؟ يعني الذي يصله بالميت أنثى في المنتصف. فالآن عندك أب أم، إذن هذا الميت بينه وبين هذا الجد ماذا؟ الأم، وهي أنثى، إذن هو أدلى بأنثى، هذا لا يرث، هذا لا يرث، هذه قاعدة. إذا أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا في حالات مخصوصة كما ذكرنا من الإخوة لأمه، فهي حالات خاصة. فقال وسقطت الأخرى التي هي أم أبي أم، لماذا سقطت؟ قال لأنها تدلي بغير وارث. ولماذا سقطت هنا؟ لأنها زادت عن الثلاث، وإلا فهي على قول جمع من الفقهاء هي في الأصل وارثة، هي من جملة الجدات الوارثات، لكنها سقطت هنا، قال لأنها تدلي بغير وارث ولا يورث إلا ثلاث جدات فقط. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن لقربهن فهو لقربهن لأنها جدة قربة فتحجب البعد، كالتي من قبل الأم، فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربة. يعني لو فرضنا أن رجل مات وأم أمه حية وأم أم أمه حية، يعني جدته وأم جدته حية، من نعطي؟ الجدة المباشرة. طيب وأمها وهي حية لا نعطيها شيئا، لماذا؟ لأن هذه أقرب. ويقول هذا انعقد عليه الإجماع. طيب سننقل هذا الإجماع للجدات الأخرى أنه إذا وجدت الجدة الأقرب ستحجب الجدة الأبعد. قال أن الميراث للقربة، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم. مسائل من ذلك أم أم وأم أم أب، المال للأولى لأنها أقرب. نعم تلاحظ هنا عدد الوسائط واحدة، هنا عدد الوسائط اثنان، فأعطينا التي هي الأقرب. نعم. قال أم أب وأم أم أم، المال للأولى في قول الخرقي رحمه الله. وهو المذهب أنه نعطي للأقرب التي هي أم الأب. طيب. قال وفي الرواية الأخرى بينهما أم أب. نعم وفي الرواية الأخرى بينهما، انتهى الكلام هنا، يعني أن ثم رواية أخرى التشريك بينهما. بعضهم قال لاختلاف الجهة، لأن هذه جاءت من جهة الأب وهذه جاءت من جهة الأم، يعني القول الآخر أنه قال بل نشرك بينهما. لماذا التشريك؟ قالوا اختلاف الجهة، أما إذا كانت الجهة متحدة سنعطي الأقرب، لكن هنا مع اختلاف الجهة فقال فلا بأس أن نشرك بينهما. قال أم أب، قال أم أب وأم أم وأم جد. نعم تلاحظ هنا أم أب، هذا أم جد، هذه اجعلها أم أبي أب حتى تتضح لك الصورة، حتى تعرف الوسائط. أم جد ما معناها؟ أم أبي أب. طيب فالآن عندنا أم أب وأم أم وأم أبي جد. طيب أو أم أبي أب. طيب المال لمن؟ قال المال للأوليين. نعم المال للأوليين، لماذا؟ لأنهن الأقرب، هذه عندنا الواسطة واحدة، وأم الجد التي هي أم أبي الأب بينها واسطة. طيب مثال آخر. قال أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب. المال للأوليين في قول الجميع. نعم. قال أم أم هذه واحدة بواسطة واحدة، وأم أب هذه بواسطة واحدة. قال وأم أم أم، تلاحظ هنا أن هذه الثالثة هي أم الأولى، انتبه، الثالثة أم الأولى، الأولى هي أم أم والثالثة ماذا؟ أم أم أم. إذن هذه أمها، هي غير وارثة. لماذا؟ إجماعا. لماذا؟ لأن الأم إذا وجدت حجبت الجدة. طيب قال وأم أبي أب. طيب فكذلك هذه الثانية من نفس الدرجة التي هي من أم الأب، أم الأب هي أقرب، فكذلك لا ترث معها، فلذلك قال ترث الأولى والثانية في قول الجميع. لعل نقف إن شاء الله تعالى.